بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذه الدورة العلمية الخامسة في العام 39 و400 ألف في شرح بعض متون العلم، وبين أيدينا منظومة في القواعد الفقهية لعلامة محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذه منظومة في قواعد الفقه، وفيها بعض مسائل أصول الفقه، فهي منظومة في أساس في القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية جمع قاعدة فقهية، والقاعدة الفقهية هي حكم كلي فقهي، حكم كلي فقهي يتضمن أفرادا عديدة في أبواب مختلفة. قاعدة حكم كلي فقهي يتضمن أفرادا عديدة من أبواب مختلفة، هذه القواعد الفقهية، وهي غير القواعد الأصولية. القواعد الأصولية غير القواعد الفقهية، فالقواعد الأصولية متعلقة بالأدلة، متعلقة بالأدلة، مثل القاعدة التي تقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه قاعدة أصولية، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه قاعدة أصولية. وأما القواعد الفقهية فهي تتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، القواعد الأصولية لا يمكن الوصول بها إلى الحكم إلا بعد الدليل. القاعدة الأصولية لا يمكن أن يستدل بها على الحكم مباشرة إلا بعد الدليل. وأما القواعد الفقهية فيمكن أن يتوصل بها إلى الحكم مباشرة. مثال ذلك القاعدة الفقهية التي تقول اليقين لا يزول بالشك، فلو الإنسان تيقن بالطهارة وشك في الحدث، ما الحكم؟ الحكم أنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، للقاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية توصل بها إلى حكم مباشرة. وأما القاعدة الأصولية فلا يمكن أن يتوصل بها لحكم إلا بعد الدليل. فالأمر الوجوب لا يستفاد منه وجوب الصلاة إلا بالدليل التفصيلي وأقيم الصلاة، لكن القاعدة الأصولية إنما هي تتعلق بالأدلة، أدلة الأحكام. وأما القواعد الفقهية فمتعلقة بأفعال المكلفين. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه نظم هذه المنظومة فيها حوالي 100 بيت وزيادة، وهو محمد بن صالح العثيمين التميمي النجدي الحنبلي رحمة الله عليه، متوفى في شوال سنة 21 و300 وألف 400 وألف 1421، هذا هو تاريخ وفاة الشيخ العثيمين رحمه الله، هو العالم المعروف. وفي هذه الدورة غالب المتون المستفادة من شروحاته واختصاراته وتحقيقاته، فهو حاضر معنا في هذه الدورة رحمة الله عليه بعلمه، فكتاب القواعد المثلى وتقريب التدمرية وتلخيص الحموية والقواعد الفقهية، هذه أربعة كلها له رحمة الله عليه. وكذلك شرح واسطية أكثره من شرحه وتقريراته رحمة الله عليه. وهكذا العلم يبقى بعد وفاة صاحبه، تبقى ثماره يانعة في حياة العالم وبعد وفاته. ولهذا يقول ابن المبارك: ما عبد الله بشيء مثل العلم. العلم لا شيء مثله، لأنه يبقى، وكل شيء يتبدد ويزول ويفنى ويتغير ويتحول ما عدا العلم. فالعلم يبقى مع صاحبه أزمانا طويلة، فيستفيد الناس منه جيلا فجيل. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيننا وبينه مئات السنين، وما زال الناس ينهلون من علمه وفتاواه وتغييراته وبحوثه. فهذه من بركة العلم. والشيخ ابن عثيمين له إسهامات كثيرة في الفقه وفي العقيدة، فقد أفاد في هذين البابين فائدة عظيمة في العقيدة وفي الفقه. وكتبه من السهل الممتنع، يستفيد منها الطالب المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي، فهي مفيدة للمبتدئ والمنتهي. فجمع ما بين التأصيل والتفصيل، وما بين الاختصار والتفصيل الذي لا يمل. كتبه متوصفة لا مفصلة فيها التفصيل الذي يخرجك عن مضمون الكتاب، يسرح بك بعيدا، ولا هي مختصرة اختصارا تخرج منه بفائدة قليلة. وهو عالم محقق، سواء كان هذا في العقيدة أو في الفقه. هذه منظومة نظمها الشيخ رحمة الله عليه في قواعد الفقه أو القواعد الفقهية، وشرحها هو بنفسه، نظمها وشرحها. وهذه منظومة للحفظ من المتون المقررة في الحفظ في هذه الدورة، وهي ليست طويلة، 100 بيت أو 103 بيت، قليلة، خلال أسبوع تحفظ في هذا الأسبوع. لو بعد كل صلاة 3 أبيات في اليوم تعمل لك 15 بيت، أسبوع انتهي منه بالكثير، وهي سهلة. واحد يجلس فيها جلسة واحد من بعد الفجر إلى بعد صلاة الضحى يحفظ فيها 10 أبيات، من صباح الظهر كملها، من الفجر إلى صلاة الظهر يكون قد مر عليها وضبطها، يبقى التكرار والتثبيت فقط. أي سهل إن شاء الله وميسر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوادي كل من يستبدي، مثبت الأحكام بالوصول، معين من يصبو إلى الوصول، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكريم. بدأ بالبسملة والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، وتقدم الكلام عن البسملة. فالاستعانة والاسم هو لفظ الدلالة على المسمى، رب الجلالة معناه إله معبود، وجار ومجرور متعلق محذوف تقديره أبدأ فعلي أو كتابتي. والرحمن اسم يدل على الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة. والبسملة هي آية مستقلة من كل سورة، حيث أنزلت لتصل بين السور، وهي آية من سورة النمل: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث كان يبدأ كتبه ورسائله ومكاتباته بالبسملة، كما كتب إلى هرقل وإلى غيره كان يصدر كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعيد المبدي، الحمد لله، الحمد هو الوصف بالثناء على جهة المحبة والتعظيم. المعيد المبدي، المعيد للخلق والمبدي، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله هو المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستبدي. النوال هي العطاء، معطي النوال هو معطي مضاف، النوال مضاف إليه، كل مفعول به مفعول معطي، فإن اسم الفاعل المعطي يعمل عمل الفعل، يعني الذي يعطي النوال كل من يستبدي، كل من يسأل. والله تعالى يعطي السائلين، كل من سأل أعطاه الله تعالى سؤله، إما أن يعطيه سؤله أو يدفع عنه سوءا أو يدخر له سؤاله في الآخرة أجرا وحسنات. مثبت الأحكام بالوصول معين من يصبو على الوصول، وهذا من مراحل الاستدلال. مثبت الأحكام بالوصول، ثبت الأحكام بالوصول، وصول هي المسائل والقواعد العامة التي تجمع الجزئيات كثيرة. ومر معنا في القواعد مثلا تعرف القاعدة كما قال الجرجاني هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. الأصول هي القواعد العامة، الأصل يطلق على قاعدة مستمرة، ويطلق الأصل كذلك على الدليل، ويقال الأصل في كذا قوله تعالى هي الدليل، والأصل ما ينبني عليه غيره، فأصل ما ينبني عليه غيره وما تقوم به الفروع سمى هذا أصلا. الله تعالى ثبت الأحكام بالأصول بأدلتها وقواعدها. معين من يصبو إلى الوصول، يصبو أي يميل، والله يعين من أراد الوصول. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم الصلاة مع السلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكريم، الصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة كما تقدم معنا هي ثناء الله على رسوله في الملأ الأعلى، صلاة الله على رسوله هي ثناء عليه في الملأ الأعلى. والسلام دعاء له بالسلامة من آفاته قد أتم، لأن الصلاة والسلام تامتان أو أتمان على الذي أعطي جوامع الكريم وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل وعلا خصه بجوامع الكلم بحيث يقول الكلام المختصر المتضمن لمعاني كثيرة وعديدة ونافعة، كان كلامه مختصرا ومفيدا ونافعا، ما كان يسرد الحديث سردا، إنما كان يقول الكلام الوجيز الذي يحمل معاني كثيرة. محمد المبعوث رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى، مبعوث رحمة الورى، وراء الخلق. قال تعالى وأرسلناك إلى رحمة للعالمين. وخير هاد لجميع من درى، وخير هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فهو الهادي إلى الله تعالى هداية إرشاد ودلالة. وأما هداية القلوب فهذه بيد الله جل وعلا وحده، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه هداية قلوب بيد الله وحده. وأما الإرشاد فهذه الأنبياء والدعاة ومن سار على طريقتهم. وبعد فالعلم بحور زاخرة لا يبلغ الكادح فيه آخرة، العلم بحور زاخرة واسع، لا يمكن إنسان أن يدعي أنه قد بلغ آخره وأتى إلى نهايته وقمته، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الخضر لموسى لما ركبا في السفينة حيث البخاري عن أبي بن كعب قال ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر، يا عصفور فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، نقر نقرة أو نقرتين. فقال ما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر، يدل على أن العلم الذي أوتيه الإنسان أو البشر كله قليل، قليل جدا. فنسبة علم موسى والخضر إلى علم الله كنسبة هذه النقرة البحر، نسبة لا تكتب، قليلة جدا جدا. فالعلم بحور زاخرة لا يبلغ الكادح فيه آخرة، الذي يسعى ويسهر الليل والنهار في العلم لن يصل إلى آخره. في كل تخصص، في الفقه، في العقيدة، في أصول الفقه، في الحديث، مهما سير إنسان واجتهد فإنما فاته أكثر مما حصله، ما فاته أكثر مما حصله. وأكد العلم عزيز وكثير وواسع جدا، ولهذا لما قال موسى إنه أعلم أهل الأرض عتب الله عليه فقال بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أفضل، هو أعلم منك، عبدنا خضر. فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، كادح الذي اجتهد، لكن في وصوله تسهيلا لنيله فحرص سبيل سبيله في وصوله في قواعده العامة. القاعدة تضمن لك مسائل كثيرة أو تتضمن مسائل كثيرة وعديدة في حكم واحد، فتسهل نيل مسائل العلم، لكن في وصوله تسهيلا لنيله فحرص سبيل سبيله. يقول السعدي: فاحرص على فهمك لقواعد جامعة مسائل الشوارد كي ترتقي في العلم خير مرتقى وتغطى في سبل الذي قد وفقاه. من القواعد هي تجمع المسائل الشوارد، وفائدة القواعد أنها تقوي الإنسان في فهم المسائل فيلحق النظير بنظيره. فمثلا في قواعد العقيدة المضاف إلى الله تعالى نوعان: إما إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق. هذه قاعدة مهمة، فحيثما وجدت مضافا إلى الله تعالى فإنه لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون صفة إلى موصوف أو يكون مخلوقا إلى خالق. مثل قوله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هل هذه إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالقه؟ للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، مخلوق إلى خالق. قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظل هنا في ظله وما لا ظل إلا ظله، ظله أو ظل هنا إضافة صفة إلى موصوف أو مخلوق إلى خالقه؟ مخلوق إلى خالقه. إذن إذا عرفت القاعدة يسهل عليك بعد ذلك فهم جزئياتها وأفرادها. اغتنم القواعد الأصول فمن تفوت يحرم الوصول. اغتنم هذه القواعد الأصول واحرص على فهمها وفقهها، لأن من فاتته هذه القواعد حرم الوصول. قال العلماء: من فقد الأصول حرم الوصول. وهاك من هذه الأصول جملة، هاك من هذه، يعني هاك يعني سأعطيك، سأعطيك من هذه الوصول. وهذه هي اسم إشارة، لأن اسم الإشارة ستة تقريبا، كما قال المالك: بذال مفرد مذكر أشر، وذي وذي تي تاء على الأنثى اقتصر. فذي اسم إشارة، وذي اسم إشارة، وذا اسم إشارة مذكر، وتي وتاء، كل هذه أسماء إشارة. هنا قال هذه ونهاني التنبيه، اسم الإشارة ذي. وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا. أرجو بهذه الأصول عالي الجنان الثواب من الله تعالى ودخول الجنة. نزلا، النزل هو الضيافة، الضيافة ما يقدم من الضيف أول ما يدخل يسمى هذا نزلا، ما يقدم من الضيف عند قدومه يسمى هذا نزلا. أرجو بها عالي الجنان نزلا، إذن الضيافة أو منزل، كذلك فسر به المنزل كما ذكر الشارع. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النغم. هذه قواعد من قول أهل العلم، وهذا من تواضع المؤلف رحمه الله عليه، حيث إنه ذكر أنه ما فعل غير النظم، لكن القواعد ذكرها العلم، فالذي فعله هو أنه نظمها وسبكها في هذه المنظومة. وفي هذا تواضع المؤلف واعتراف من فضل من قبله، وهكذا العلماء دائما يعترفون بفضل من قبلهم، وكل عالم استفاد من من قبله، لا يوجد عالم هكذا لم يستفد من أحد، هذا لا يوجد له، لأن يعني هذا العلم عزيز يتلقاه الرجال عن الرجال، فلا يوجد عالم هكذا نبت وتعلم وصار عالم دون أن يستفيد من أحد، لا تلقيا ولا قراءة ولا استماعا، لا يوجد. وكل من سلك في سبيل العلم استفاد من من قبله استماعا أو قراءة أو مشافهة ونحو ذلك. فالعلماء سندهم متصل، كل عالم تلقى عن عالم من قبل، ملة الرسول الله عليه الصلاة والسلام فتلقى عن جبريل، وجبريل تلقى عن الله تعالى، والصحابة تلقوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعون عن الصحابة، وأتباع التابعين عن التابعين، وهكذا جيلا فجيلا. وهذا قال قواعد أو قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. ذا اسم إشارة في محل جر مضاف إليه، والنظم بدل من اسم الإشارة، وليس لي فيها سوى ذا النظم، أي هذا النظم. ثم بدأ في هذه القواعد فقال: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين جاء لسعادة البشر، فما من حكم شرعي إلا هو من صالح البشر، سواء كان حلالا أو حرام. هذه قاعدة عامة، كل حكم شرعي هو في مصلحة البشر. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكرنا هذا، حيثما وجد الشرع فثم المصلحة، علمناها أو قصر العقول عن معرفتها. حيثما وجد الشرع فثم المصلحة. وإن بدأ للناس خلاف ذلك، فالواقع أن العلم أو أن الشرع فيه المصلحة. الدين جاء لسعادة البشر، لسعادة البشرية، ليسعد الناس بهذا التشريع. وقد سعدت البشرية كلها بهذا الدين، مسلمهم ومن كان كافر منهم قبل أن يسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت لقوم يدخلون الجنة في السلاسل، في السلاسل، هم الأسارى الذين جاء بهم في الفتوحات الإسلامية، كانوا كفار وحاربوا الإسلام، وهلك من هلك، وحي من حي، وأسر من أسر، فجاء الأسير في سلاسله وأغلاله فأسلم وحسن الإسلام ودخل الجنة. فدخلوا الجنة في السلاسل سعادة ولا ما سعادة؟ يسعدون، بعد أن كانوا في الشرك والكفر سعدوا بالإسلام ودخلوا الجنة، فهل هناك سعادة أعظم من ذلك؟ إذن الدين جاء لإسعاد البشر، وانتفاء الشر عنهم والضرر كذلك، انتفاء الضرر عنهم. فكل شيء فيه ضرر منعه الإسلام، لا ضرر ولا ضرر، كما في حديث سعيد عند ابن ماجه: لا ضرر ولا ضرار. فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. كل أمر نافع شرعه الله جل وعلا، شرعه، أمر به أو استحبه أو أباحه. النافع هنا إما النافع في الدين أو في الدنيا. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فالتشريع هنا يشمل ما كان مباحا وما كان مستحبا وما كان واجبا. فكل أمر نافع للناس في دينهم ودنياهم شرعه الله تعالى إيجابا أو استحبابا أو إباحة في أمور الدنيا. وكل ما يضرنا قد منعه، كل ما فيه ضرر الإنسان في نفسه، في عقله، في ماله، في دينه، في عرضه، في هذه الضرورة الخمسة، فإن الشريعة قد منعته. ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. إذا تساوى في أمر واحد أمران، النفع والضرر، فماذا يقدم؟ يقدم درء المفسدة، لأن القاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فلو كان في أمر واحد فيه ضرر ونفع، وكان هذان أمران متساويين، النفع والضرر، فحينئذ يقدم ماذا؟ يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا فيما لو تساوت المفسدة مع المصلحة. أما إذا رجحت المفسدة فهذا من باب أولى، وإذا رجحت المصلحة فتقدم المصلحة. وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. كل ما كلف الله العباد فهو ميسر، لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. ومر معنا في عقيدة الطحاوية أن الله كلف العباد ما يطيقون، كلفهم ما يطيقون، لم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تعالى كلفنا ما نستطيع وما نطيق، ولم يزدنا تكليفا، ولم يضر أو يشق على عباده. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وفي الدين من حرج، مشقة وعنت. إذن كل ما كلفنا الله فهو داخل في التيسير من الأمور الميسرة والمقدور عليها، وكل ما كلفه قد يسر من أصله، من أصله يعني أعفي عنه ابتداء. فالأعمى والمريض هؤلاء أعفي عنهم تكاليف الجهاد وغيرها أساسا، أو عند عارض طرأ كذلك، من طرأ له عارض سبب له مشقة في حينئذ يأتي التيسير. من كان يصلي قائما فمرض يصلي جالسا، يصلي جالسا، عجز عن الجلوس يصلي على جنب، هذا لعارض الذي يطرأ. فإذا طرأ عارض من مرض أو سفر يشق على الإنسان، فإنه حينئذ يستعمل ماذا؟ يستعمل الرخصة والتيسير. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما كلفته، وكل ما كلفه أي شرع، وكل ما كلفه قد يسر من أصله أي من أساسه، من أساس يخفف. فمثلا الصلوات كانت 50، جعلت 5 صلوات تخفيف من الله تعالى، جعلت 50. يقول الشيخ الثمين رحمه الله هنا في شرح: مثال أول الصلوات 5 التي هي أم العبادات، فالصلوات 5 يسيرة، لو أنك ضممت بعضها إلى بعض لاستغرقت منك 75 دقيقة، تكون صلاة 10 دقائق، هذه يسيرة، الصلوات ميسرة، الله تعالى يسرها. وكانت 50 فجعلت 5 صلوات تخفيفا من الله سبحانه وتعالى. كذلك التخفيف أو التيسير عند عارض يطرأ، مثلا فقد الماء، إذا فقد الماء شرع التيمم، مثلا لا يجد ماء يتيمم، أو مريض عجز عن استعمال الماء يتيمم، هذا من التيسير. التيسير الإنسان أن ينتقل من الحكم الأشد إلى من الحكم الأعلى إلى الأدنى، لا نقول أشد لكن نقول أعلى إلى أخف. فالعاجز عن قيام في الصلاة يصلي جالسا، والعاجز عن الجلوس يصلي على جنب، كل هذا من التيسير، سواء كان هذا في باب العبادات أو باب المعاملات. قال: فاقلب لتيسير بكل ذي شطط، فاقلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين حنيف من شطط. شطط يعني به المشقة. هذه قاعدة، كل يوم من قاعدة 5 تقول: المشقة تقلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإذا اشتد على إنسان أمر فإنه ينتقل إلى غيره. مثال ذلك الصيام، الصيام عند السفر فيه ما فيه من المشقة، فهنا رخص للصائم أن يفطر، لا يجب على الصائم أن يصوم حال السفر، لأن في ذلك مشقة وعنت بالغة، فالسفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من عذاب. إنسان يسافر ويسفر في الصحراء وفي البيداء فيه ما فيه من التعب والمشقة، لذا شرع ورخص للصائم أن يفطر. قال: فاقلب لتيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين حنيف من شطط. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين ليجعل عليكم من حرج. فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي سورة المائدة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. إذن ليس في الدين من شطط أو من مشقة أو من أحكام فيها ما فيها من العنت، بل الأحكام كلها داخل تحت اليسر، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال: وما استطعت فعل من المأمورين، واجتنب كل من محظوره وما استطاع تفعل هذه الألفة أو هذه الألفة وصل همزة وصل وما استطاع تفعل من المأمور لا ترى ما استطعته يفعل لا صل لأن الهمزة همزة وصل وما استطاع تفعل من المأمور واجتنب لكل من محظور. القاعدة أن المأمور مقيد بالاستطاعة أو الأمر مقيد بالاستطاعة وأما النهي فليس مقيد بالاستطاعة. هذه قاعدة مهمة لأن الأمر طلب إيجاد شيء، الأمر يحتاج إلى كلفة وفعل ومجهود بخلاف الترك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم. أمر بالصلاة فيصلي إنسان قائما ما استطاع يجلس ما استطاع على جنب على أي حال كان عليه أو كان مقيدا مكتفا يصلي وهو مقيد بدون وضوء يصلي هذا استطاعته. سام مأسور ومقيد اليدين ومحبوس يصلي على حاله بدون وضوء حتى ولو كان على غير قمة لأن هذه استطاعته. قد قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتم فأتوا منهم ما استطعتم، وقال عليه فاتقوا الله ما استطعتم. وأما النهي فلم يقل اتركوا من منهياتهم ما استطعتم، فلهذا ليس لأحد أن يقول هذا لا أستطيع أن أترك المعصية الفلانية. قال تستطيع لأن الترك لا يحتاج إلى مجهود، الترك تخلية هو أمر عدمي والفعل شيء وجودي يفعل هو طلب إيجاد شيء، والترك هو طلب ترك شيء. النهي طلب ترك شيء، ولهذا قال وما نهيتم عنه فاجتنبوه. ولهذا لا حجة لأحد ارتكب المعاصي يقول لا أستطيع، يقول لا أستطيع أن أترك لعب الميسر أو يقول لا أستطيع أن أترك الخمر أو لا أستطيع أن أترك التدخين أو لا أستطيع أن أترك الزنا عياذا بالله. فكل هذه الدعاوى دعاوى كاذبة، بل يستطيع، لأن هذا ليس من ضروريات حياته، بل هذا من أشياء دخيلة على الإنسان وعلى صحته، شيء دخيل عليه يمكن يتخلى عنه، لأن الترك هو شيء سلبي أو عدمي، وهذا في استطاعة كل أحد، في مقدور كل أحد أن يترك محرم الله تعالى. ولذا قالوا واجتنب لكل من المحظور، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وما نهيتم عنه فاجتنبوه. قالوا والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم. والشرع لا يلزم قبل العلم، في هذا أدلة كثيرة أن المكلف إذا كان جاهلا بأمر ثم علمه لا يؤمر بفعل ما تركه جاهلا. فالكافر إذا أسلم لا يكلف بإعادة الصلوات التي فاتت منذ أن بلغ إلى أن أسلم، وكذلك المسيء صلاته كما في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن يعيد الصلوات السابقة، لكن أمره أن يعيد الحاضر هذه لأن وقتها ما زال باقيا، لأنه قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فأعلمني، معنى مصلي ليس مصلي كذا. فلم يقل له أعد الصلوات السابقة. والقاعدة تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له الصلوات السابقة التي صليتها بهذه الصفة، هل صليت الصلوات السابقة كلها بهذه الطريقة؟ أعيدها كلها، ما قال له هذا. إذن القاعدة تقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فالمسيء صلاته لم يؤمر بإعادة الصلوات الماضية لأنه كان جاهلا بالحكم. في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والشرع لا يلزم قبل علمه. وكذا من أدلة قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. إذن الأدلة في ذلك كثيرة، منها أيضا قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما، لأن لام الجحود تأتي بعد نفي الكون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن كل هذه من أدلة على أن الشرع لا يلزم قبل علم، ومن كان جاهل بالحكم يعذر بجهله فيما سبق، عفى الله عما سلف. لكن بعد العلم حينئذ تأتي المؤاخذة والمحاسبة. دليله ففعل المسيء فافتهم، المسيء صلاته لما جهل الطمأنينة في الصلاة وأنها ركن من الصلاة أمر بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يمر بإعادة الصلوات الماضية، ولم يستفصل معه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هل كنت تصلي هذا في الصلاة الماضية، منذ كم تصلي هذه الصلاة، أعد الصلاة الماضية، إنما أمر أن يعيد الصلاة الحاضرة. لكن إذا فرض في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هنا الشيخ مثلا يذكر قيدا أن هذا الجاهل بأمر الشرعي إذا فرض في التعلم، يعني إذا كان بإمكانه أن يتعلم وما تعلم، كان يكون في بلد العلم فيها منتشر، بإمكانه أن يسأل عن حكم مسألة من المسائل فما سأل، فرض في التعلم فهذا محل نظر. منهم من يقول يلزم بما تركه مفرطا بقضاء الصلاة التي تركها مفرطا، مثل إنسان بلغ سن التكليف، بلغ الحلم وعمره 12 عاما أو 13 عاما ولم يصلي 3 سنوات، لم يصلي حتى بلغ 15، يظن أن صلاته أو أن التكليف أو أن التكليف يكون بعد 15. فهنا ينظر في حاله، إن كان في بلد يمكنه أن يتعلم وفرض في التعلم فهذا من علماء من قال يلزم بإعادة الصلاة التي فرط في صلاة في أدائها. وإنه من قال يعذر بجهل مثل محل نظر. وذكر الشيخ مثمين أن اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا فرط في التعلم فإن العذر في حقه يتضاءل، لا يعذر إذا فرط في التعلم، وكان بإمكانه أن يسأل وما سأل. فإذا كان جاهلا جهلا مطبقا، وهذا الذي بلغ 15 لم يصلي، بلغ الحلم وأمره 13 عاما ولم يصلي إلا بعد 15 عاما، إن كان جاهلا جهلا مطبقا ليس عنده علم فهذا لا يعيد الصلاة. أما إذا كان بإمكانه يتعلم وفي بلد فيها المدارس وفيها المساجد وفيها الدروس، قال العلماء طلب العلم وفرض في التعلم وما سأل، فإن العلماء من قال يعيد من قال هذا محل نظر. والشيخ هنا كان يتوقف في الحكم على المسألة، قال هذا محل نظر، لم يفتي فيها بشيء، لم يفتي فيها بالوجوب أو كذا، قال هذا محل نظر. لكن إذا فرض في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. قال رحمه الله وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. كل ممنوع يباح للضرورة، وهذه قاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ثم هذه الضرورات بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها. فمثلا الميت حرام لكن من اضطر إلى أكلها يأكل منها، والخمر حرام لكن من اضطر إلى شربها لأنه غص بعظم أو طعام وليس بجنبه ماء فشرب من الخمر منها ما يزل به هذا الأشياء الذي غص به، هذا مباح. فالضرورات تبيح المحذورات، وكل ممنوع فللضرورة يباح. لأن الميتة ولحم الخنزير أو الخمر تباح عند الضرورة، لكن هذا المباح يكون على قدر حاجة، ليس له أن يأكل أكثر من حاجة. مثلا إنسان في صحراء وجد ميتة وليس عنده طعام، يأخذ من ميتة هذه، يأخذ منها بقدر ما يكفيه ويبقيها على قيد الحياة، لكن لا يأخذ منها ويشوي ويسلق ويحمر ويعلق ويدخر ويتفنن في الطهي الطهو ويشبع من ذلك، بل يأخذ منها على قدر ما يزيل أو يسد الرمق، ما يزيل المسغبة والجوع، فإن الضرورة بقدر تقدر بقدرها. كذلك المكروه يباح عند الحاجة. مثال ذلك الالتفات في الصلاة، الالتفات مكروه في الصلاة، لكن إذا احتاج إنسان يلتفت يلتفت، مثلا سمع صوت صبي ربما هو في يعني يحتاج إلى مساعدة فالتفت ينظر ما حاله، أو نظر إلى أعمى مثلا وخشي أن هذا الأعمى يقع في حفرة فتابع بنظره لئلا يقع في مكروه. عند الحاجة يجوز التفات، عند الحاجة يجوز في الصلاة. كذلك الفعل يسير في الصلاة عند الحاجة أيضا يجوز، كحمل الصبي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حمله، وهذه حركة من أجل الصلاة، هذه حركة عفوا لا لأجل الصلاة، لخارج الصلاة ولكنها لحاجة، كان يحمل ابنته أمامة. وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. طيب سؤال متفرع عن هذه القاعدة، هل تستعمل المحرمات في الأدوية كعلاج الخمور ونحوها، هل تستعمل في العلاج والتداوي أم لا؟ طيب لماذا؟ طيب أدل من دليل صريح. أي نعم، الدواء لا يكون في المحرم، حديث لم يجعل الدواء يمد في محرم عليه، الحديث صريح، الله لم يجعل شفاءكم في محرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم في محرم عليكم. طيب الطبراني والحاكم من حديث عبد الله مسعود موقوفا، وصححه الألباني في الصحيح، وجاء أيضا عن سلمة مرفوعا لكن ضعفه الألباني، إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. ثم إن الخمر ليس علاجا، الخمر هي مسكن، والمسكن لا يعالج، الخمر مخدر أو مسكنات، هذه المسكنات ليس علاج، إنما هي تسكين مثل البنج، فهذا البنج لا يعالج، بل هو يخفف أو يغيب الوعي فلا يشعر الإنسان بالألم، ألم الجراحة وكذا، لكنه ليس علاج، فلا يدخل الإنسان العملية في البنج ثم يخرج وقد تعافى أو شفية، فالبنج والمخدر ليس علاج، إنما هو لتسكين الألم فقط. إذا الخمر ليست دواء، والمحرمات لا تكون دواء. أيوة نعم، كيف الموسيقى؟ من بعض أوهام الناس أن الموسيقى علاج لبعض المشاكل الروحية، هذا أوهام خاصة عند الغربيين، الموسيقى الهادية الكلاسيكية الهادية، هذه الموسيقى تخفف الأعصاب، بل حتى بعضهم زعم وذكر أن في هولندا أن أبقار في المزارع لما يراد حلبها تعزف لها موسيقى، موسيقى هادية، فتأتي الأبقار بكل هدوء مصطفى واحد الأخرى لتحلب. هذا من أوهام، من أوهام الأطباء النفسيين وغيرهم، لأنهم بعيدون عن الشريعة يقولون الموسيقى علاج، الموسيقى ما علاج، بل هي داء، هي داء ليست علاجا. كذلك من محرمات التداوي علاج السحر بالسحر، هذا أيضا لا يجوز، هذا من النشر، حل السحر بالسحر هذا من النشر محرم، فلا يجوز إنسان أن يحل السحر بالسحر، لأن في ذلك إقرارا للساحر وتشجيعا له. هذا رحمه الله: لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هناك أشياء حرمت سدا للذريعة فهذه تباح لحاجة. مثال ذلك: النظر إلى النساء محرم سدا لذريعة الفاحشة، لكن هذا النظر يباح عند الحاجة، مثل النظر لأجل الزواج، أو النظر في عند القاضي عند إدلاء بالشهادة، وعند الحاجة الآن المعاصرة مثل الأوراق الثبوتية، وفي السفر في المطارات يحتاج إنسان يعرف من هذا المسافر ومن هذا الذي يخرج. عند الحاجة يباح النظر بالشهادة عند القاضي، كذلك في النظر للمخطوبة يباح. ما حرم سد للذريعة يباح عند الحاجة. كذلك مثاله العرية، عرية أن يكون إنسان كما ذكره العلم، أن يكون إنسان نخل له نخلات في بستان رجل، رجل عنده مزرعة فيها 50 نخلة، وآخر عنده في هذه المزرعة 5 نخلات، ويكون هذا يسكن مع أهله في هذه المزرعة، فيتضرر صاحب المزرعة من دخول هذا الرجل صاحب 5 نخلات، فيبيعه صاحب هذه النخلات، يبيعه ما في النخل وهو التمر برطب كيلا. الأصل أنه لا يباع التمر بالرطب. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس ينقص. فالآن الإنسان باع مثلا ربع من الرطب بربع من التمر، فإن ربع الرطب إذا يبس ينقص، ينزل ينقص. فإذا قال عليه وسلم ينقص الرطب إذا يبس، قال نعم، فنهاهم عن بيع الرطب بالتمر. لكن عند الحاجة رجل عنده تمر، تمر في الشجر، ويريد أن يبيعه بهذه الصورة، يبيعه لصاحب المزرعة، يعطيه يخرص يقدر ما في النخلة من تمر، ثم يبيعه رطبا، يقول له خذ هذا الرطب بدل هذا التمر. الأصل أن هذا من ربا، من ربا الفضل، لأن الرطب لا يكون مساويا للتمر، هذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن يعني فيه إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء، فهنا لا يقع التماثل والتساوي. لكن عند العرية يباح للحاجة، هذا يريد أن يدخل إلى تمره، وهذا يتأذى من دخوله عليه، فيبيعه صاحب البستان يقدر ما عنده من الرطب من التمر في رؤوس النخل، عنده كذا، هذه النخلة فيها كذا، فيعطيه بدلها رطبا ويستلمه ثم يخرج. وهذا يجوز فيما دون 5 أوسق، كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث زيد بن ثابت وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فيما دون 5 أوسق. وال5 أوسق الوسق فيه 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، و5 أوسق يعني 300 صاع، والصاع هو ثلث ربع في المكاييل المعروف في بلدنا، فالربع فيه 3 أصع، ف300 صاع عندنا تساوي 100 ربع، يعني فيما دون 100 ربع من التمر يجوز العرية، تجوز العرية فيما دون 5 أوسق. إذن القاعدة أن ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة. كذلك الحرير، لبس الحرير للرجال حرام سدا للذريعة تشبه بالنساء، لأن الحرير فيه رقة وليونة ونعومة وبلاسة لا تليق بالرجال. لكن إذا احتاج الرجل إلى يلبس الحرير، كان يكون عنده حكة وحساسية فيحتاج لبس الحرير فيلبس، فقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما، حكة يعني حساسية أو مرض في الجلد يحتاج إلى يلبس الإنسان لباسا ناعما، فرخص لهما في لبس الحرير للرجال عند الحاجة، فقط عند الحاجة. نعم، فهذا يجوز. قال رحمه الله: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. ما نهي عنه من أمور العبادات أو غيره، يعني المعاملات، قوله أو غيره أي ماذا؟ المعاملات، أفسدهم. إذن المؤلف هنا يرى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات، أن النهي يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات. قال أفسده يعني احكم بفساده، لا تردد أي لا تتردد، لا تردد هذا فعل أمر، عفوا هذا لا ناهية، اللا هنا ناهية، لا تردد، تردد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، بينما كسر هذا بوزن البيت لا ترددي للقافية. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. إذن يرى المؤلف رحمه الله أن النهي يقتضي الفساد في العبادات أو في ماذا؟ أو في المعاملات. استدل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم ذكر أمثلة لذلك. مثال ذلك النهي عن الصلاة وقت النهي، النهي عن الصلاة وقت النهي، هل يجوز الإنسان يصلي وقت النهي؟ لا يجوز، نعم لا يجوز له أن يصلي وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكذلك لو أن إنسان صام يوم العيد هل يصح صيامه؟ لا يصح صيامه. ولو أن امرأة صلت وهي حائض هل تصح صلاتها؟ لا تصح، فصلاة الحائض لا تصح لأن النهي قد جاء عن ذلك. كذلك الصلاة يوم العيد، الصيام يوم العيد لا يصح لأنه قد نهي عنه، والصلاة وقت النهي أيضا لا تصح لأنه قد نهي عنها. إذن هنا يرى أن المؤلف أن النهي يقتضي الفساد، وهذا فيما إذا عاد إلى نفسي المنهي عنه، إذا عاد إلى نفسي المنهي عنه. لكن إذا عاد إلى أمر آخر كما سيأتي وكانت الجهة مفككة فإن النهي لا يقتضي الفساد كما سيأتي، مثل الصلاة في الثوب المغصوب، إنسان اغتصب ثوبا وستر به عورته وصلى به هل تصح الصلاة؟ على رأي الحنابلة والمذهب أنها لا تصح، وفي رأي آخر أن الصلاة تصح مع الإثم. المؤلف هنا يرى أن ما تستر به العورة لا تصح به الصلاة، وأما ما زاد فتصح الصلاة، مثلا يغتصب عمامة أو شالا أو ساعة أو خاتما أو لبس خاتم ذهب وصلى به الصلاة صحيحة، لأن هذا الذي اغتصبه ليس مما تستر به العورة. ولكن لعل الأصح والأرجح والله أعلم أن الجهة مفكة، فلو صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو لبس ثوب حرير أو لبس خاتم من ذهب فالصلاة تصح، ولكنه آثم على ماذا؟ على غصبه. كذلك من حج بمال محرم فحجه صحيح، لكنه آثم على ماذا؟ آثم على أكله المال حرام، فالجهة مفكة. إنسان يحج بمال حرام الحج صحيح، لكنه آثم على فعله أو على أكله المال حرام. إذن في المعاملات النهي يقتضي الفساد. مثال ذلك أيضا يرى المؤلف في المعاملات البيع بعد النداء الثاني، قال تعالى: فذروا البيعة بعد النداء الثاني، إذا نادى منادي بعد صلاة الجمعة أو يوم الجمعة نادى إلى الصلاة وعقد إنسان بيع، هل بيع صحيح أم فاسد؟ على رأي المؤلف البيع فاسد، لأن النهي قد ثبت عن ذلك البيع، فالبيع هنا فاسد. كذلك البيوع المحرمة كلها فاسدة، وهذا واضح، بيع الغرر وبيع الحبل حبلة وبيع المزابنة والبيوع الأخرى التي جاء فيها النصوص الحريمة، كل هذه بيوع محرمة وفاسدة، والبيع بالشرط والمنابذة والملامسة كل هذه البيوع منهي عنها فهي فاسدة، لأن النهي منصب على ذات المعاملة لا على أمر خارج عنه. ومن ثم قال بعض العلم إن البيع بعد النداء الثاني صحيح، لكن المتبايعين آثمان، يأثمان لبيعهما وقت النهي لكن العقد صحيح. فلو أن إنسانا اشترى من صاحب دكان سلعة بعد أن رفع الأذان الثاني، البيع صحيح ومنعقد، ولكن البائع المشترك لهما آثم على وقوعه أو ارتكابه البيع في هذا الوقت المنهي عنه. فلعل هذا هو الأقرب والعلم عند الله تعالى، أن البيع يصح لكن الإثم عليهما لأنهما ارتكبا النهي. لماذا؟ لأن النهي هنا ليس مقصودا لذات معامل، فالبيع بعد النهي الثاني ليس كبيع الغرر أو بيع حبل حمل، هذا النهي هنا ينصب إلى ذات المنهي عنه. أما هنا البيع ليس عن المبيع عن نفسه، وإنما عن وقت البيع عن جهة أخرى مفكة. ولهذا قال ولي بعدها فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وأن يعود لخارج كالعمة فلن يضيع فافهمن العلة. النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه مثل ماذا؟ مثل نكاح المتعة محرم، أو النكاح بدون ولي أيضا فاسد. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى شرطه، لأن من شروط النكاح الولي، أن يكون المرأة ولي. فلو أن امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن النهي عائد إلى شرط الأمر، شرط المسألة، فهنا يقتضي الفساد. إذن النهي إذا عاد لذات المنهي عنه أو عاد إلى شرطه فإنه يفسد العمل، يقتضي الفساد، يقتضي ماذا؟ الفساد يعني. وإن يعود لخارج كالعمة، إن عاد إلى أمر خارج كالعمة أي العمامة، إنسان صلى بعمامة من حرير أو بعمامة مغصوبة، فهل تصح صلاته؟ المؤلف يرى أن صلاته تصح، لأن العمامة ليست مما تستر به العورة، وإنما هذه من الريش. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريشة ما عدا اللباس، اللباس ما يسوى عورات، الريش العمامة والقلنسوة والطيلسان وهو الشال وغيرها، كل هذه من الريش الذي يتزين به. فهنا الصلاة تصح بالعمامة التي هي من حرير أو هي مغصوبة، لأن العمامة لا تستر بها العورة. ولعل أرجح أنه حتى لو ستر عورته بثوب محرم فإن الصلاة تصح، لكنه يأثم على ماذا؟ على غصبه الثوب أو على لبسه ثوب الحرير. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضيره فافهمن العلة. الذي عاد الأمر خارج عنه كالعمامة التي تلبس وتستر بها العورة، فإن الجهة حينئذ مفكة، الجهة مفكة. كذلك مثلا متفرع عن هذا يقول الفقهاء، لو أن إنسانا سافر سفرا محرما هل يقصر أم لا يقصر؟ سافر للسياحة وللعربدة ولفعل المنكرات، هل له أن يقصر الصلاة؟ من العلماء من قالوا لا يقصر الصلاة لأن الرخص لا يستفاد منها في المعصية، ومنهم من قال له أن يقصر لأن الجهة مفكة. وهذا اختيار شيخ الإسلام، قال والراجح جواز قصره، لأن الجهة إذا فكت فلكل شيء حكمه، وهذه الجهة مفكة، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب الحنفية. إذا يرى شيخ الإسلام أن الجهة مفكة، فأنه سافر سفرا محرما له أن يترخص برخص السفر لأن يقصر الصلوات ويفطر نكالا صائما لأنه مسافر، لكن يأثم على ارتكابه هي المنكرات ولا شك. كذلك الحج بالمال المغصوب صحيح، ولكنه آثم واقع في الحرام. إذا فالقاعدة أن النهي إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يضر، وذلك لانفكاك الجهة. هذا قالوا أن يعد لخارج كالعمة فلن يطير فافهمن العلة. إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن هذا يقتضي الفساد، لكن إذا عاد إلى أمر خارج عنه فهذا لا يفسد، لكن الفاعل يكون آثما لوقوعه في النهي. ثم قال رحمه الله: والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. الأصل في الأشياء الحل، ودليل قوله تعالى: سخر لكم ما في السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني يا بني آدم ما في الأرض جميعا. فعم مؤكد التعميم بقوله ما في الأرض وبقوله جميعا. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما جاء الدليل بتحريمه. فالأصل في ثيابها الطهارة والأرض في الأشياء الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في الأشياء الحل، هذا غير الطهارة غير شهادة مسألة أخرى، لكن المقصود الأصل في الأشياء الحل، في المآكل والمشارب الأصل فيها الحل، والعادات والاستفادة مما في الأرض من معادنها ومن زروعها ومما في كنوزها ومن أشجارها وجبالها وصخورها وحجارتها، الأصل في ذلك كله الحل، وذلك مباح إلا إذا جاء دليل التحريم. والمحرمات محصورة بخلاف المباحات، وهذا الذي يضجر عندما يسمع أن هذا حرام وهذا حرام يقول: هل كل شيء حرام؟ ليس كل شيء حرام، المحرمات محصورة. الآن يمكن أن تحصر المحرمات، جيب ورقة وقلم واكتب محرمات في النكاح 1، 2، 3، 4، 5، 6، الأطعمة المحرمة فيها تعد: الميتة بأنواعها، لحم الخنزير، الدم، كل ذي لام من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذا حرام كتعدها. المشروبات المحرمة: الخمر والنجاسات، خوف بأنواعها والنجاسات محصورة. المحرمات من الألبسة، لبس الحرير والذهب للرجال دون النساء، وللنساء محرم لباس التشبه بالرجال والكافرات محصورة. أي حرام، المحرمات يمكن إحصاؤها، يعني ممكن تجيب ورقة وقلم وتكتب تعد المحرمات 1، 2، 3، 4، تعمل قوائم المحرمات محصورة. لكن المباحات لن تستطيع إحصاء المباحات. كذا أكتب المباحات من الأشربة ما تنتهي، اللبن والعسل والماء والعصائر وغيرها وكذا وكذا بأنواعه، الأطعمة، خضروات والفواكه وكذا وكذا كثيرة جدا لا يمكن حصرها. فعايز تعد الخضروات والخضروات والفواكه والطيبات بأنواعها لا تنتهي. الأشياء المباحة: الحجر والأسمنت والحديد والزنك والنحاس أي حاجة قدامك، بس تعاين بس تحسب ما تنتهي. فالمباحات لا حصر لها، لكن المحرمات محصورة. نعم أحسن، حيث ابن عمر، وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ما يلبس محرم من الثياب يلبس هنا، فذكر له ما لا يلبس تنبيها إلى ما يلبس، فقال: لا يلبس القمصة ولا العمائمة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إذا مفهوم لك أن ما عدا هذه الخمسة مباح، فإنه أجاب بما يمكن حصره، لكن ما يباح لا يمكن حصره. فالمحرم لا يلبس هذه الخمسة، لا قميص ولا عمامة ولا قلوسوة ولا سراويل ولا برانس ولا خفاف. إذن ذكر ما يحصر تنبيها إلى ما لا يحصر. إذن هذا الذي لا يلبس ما عداه يلبس. إذن الأصل الأشياء الحل، والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل فيها الحل إلا ما جاء الدليل بتحريمه، والعكس الأصل في أمور العبادات المنع إلا ما جاء الدليل مشروعه. وامنع عبادة إلا بإذن الشارع، العبادات توقيفية. ولهذا من ادعى أن هذا أمر عبادة يطالب بالدليل، ومن ادعى أن هذا أمر حرام مطالب بدليل، فإن أصل وراءة الذمة في الأشياء والعادات الأصل حلم، والأصل في العبادات براءة الذمة من التكليف حتى يأتي الدليل على شغل الذمة بها والتكليف بها إما وجوبا أو استحبابا. ولهذا العبادات تكليفية، فمن ادعى أن هذا أمر عبادة فقد ادعى أن الله تعالى أمر أو كلف العبادة به، فيحتاج إلى أن يأتي الدليل أو يطالب بالدليل. من يقول هذه قرب وهذه عبادة وهذا أمر معه، كما دعا الآن بعض المتكلمين والأهل الخرافة قالوا احتفال المولد واجب. طيب ما الدليل على أنه واجب؟ ما الدليل على أنه واجب؟ لما تقول واجب يعني أن الله جل وعلا كلف العبادة به بعد أن كانوا غير مكلفين به، يعني شغل إمامهم بهذا الأمر التكليفي إما وجوبا أو استحبابا. أين هذا التكليف؟ لا وجود له. جيب الدليل على أن المولد واجب أو حتى مستحب أو حتى مباح، ما في، لا على وجوبه ولا استحبابه ولا إباحته، ليس لهم في ذلك أدنى دليل، فهو بدعة ومحدثة. إذن العبادات يطالب فيها بالدليل من أتى لأنه شغل الذمة بتكليف، والمحرمات كذلك يحتاج منه إلى دليل لأنه خلاف البراءة الأصلية، فإن الأصل براءة الذمة من التكليف أو من التحريم. البراءة الأصلية أن كل شيء مباح إلا ما جاء الدليل بتحريمه، وهذه واضحة. ولهذا لا يطالب المنكر للبدع بالدليل، يعني واحد يقول لكم المول بدعة، دليل شنو المول بدعة؟ الدليل عدم الدليل، الدليل على أن المولد بدعة أو على أن احتفال بالمولد بدعة أنه لا دليل عليه. ولهذا لا يسلم السني للمبتدع يقول له ويسكت ويبحث عن الدليل، لن تجد دليلا حديثا مرفوعا يقول بأن الاحتفال بالمولد حرام، ما في، لأن هذا مولد من البدعة، وداخل في عموم قوله كل محدثة بدعة. بل يطالب من أتى من أدخل أو ادعى أن الدليل على أن المولد احتفال بالمولد مشروع يطالب هو بالدليل، فمن ادعى دعوى يطالب بإقامة البينة عليها، لأن الأصل براءة الذمة من التكليف. كذلك في الأمور المباحات الأصل الإباحة، لقول تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في جميعا منه، الأصل هذا مباح استعماله وانتفاع به، فمن منع يطالب بالدليل. من يقول هذا حرام فلو دليلك، طالب بالدليل. نعم، على نقف إن شاء الله هذا الحادث المواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.